الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب الإيمان لأبي عبيد بشرح الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علم آدم وإبراهيم علمنا وينفعهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. هذا أحد كتب الإمام أبي عبيد وقاسم بن سلام، وهذا إمام أبي عبيد من أئمة الحديث وأئمة السنة وأئمة الفقه وأئمة اللغة، وكان السلف يثنون عليه كثيرا. قال الإمام أحمد: أبو عبيد كل يوم يزداد عندنا خيرا. وقال إبراهيم الحربي: رأيت ثلاثة رجال، أما أحدهم فكأنه جبل نفخت فيه الروح، وهو أبو عبيد، يعني من رزانة عقله، وأما الثاني فكأن علم الأولين والآخرين بين عينيه، وهو أحمد بن حنبل، وأما الثالث فكأنه عجن عقلا من أخمص رأسه إلى قدميه، وهو بشر بن حارث، لأنه يعني زاهد في الدنيا ورغب في الآخرة، أبو نصر. وأبي عبيد رحمه الله، أبو عبيد له تحقيقات طيبة، ومن أحسن كتبه هذا الكتاب، كتاب الإيمان، هو صغير، كذلك من كتبه كتاب الأموال، وهو كتاب النفيس، نفيس القدر جدا، خاصة نصفه الأخير بالزكاة وأحكام الزكاة، أتى فيها بتحريرات ما وجدت من غيره، وأبحاث معمقة فيها، يخلط فيها الآثار بالفقه باللغة بالفهم السليم، ويندر أن تجد هذه الدعاء عند غيره. ومن شاء أن يقرأ يقرأ أبواب الزكاة، لأن الأموال ثلاثة أقسام: الغنائم والفي والزكاة. هذه الأموال السلطانية التي تتولاها الأمراء. الغنائم والفي ذكر فيها أيضا آثار عظيمة بيت المال، لكن أكثر نصف الكتاب الزكاة. وإن أردت نموذج اقرأ كلامه في زكاة الحلي للنساء، انظر كيف حرر المسألة تحرير لا أظن أن أحد حررها مثله، يخلط فيه اللغة بالآثار بالفقه، بالفقه العميق رحمه الله. وربما أنه مر معنا في الزكاة بعض كلامه عندما احتجوا عليه في زكاة الحلي، هو لا يرى مع أنه جاب الآثار في من يجبها ومن لا يجبها من الصحابة، فلما احتج عليه بأن الحلي قد تكون من فضة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الفضة رب البشر، كيف تجيبون على هذا وهذه فضة؟ فقال هو إن العرب لا تسمي الفضة رقة إلا إذا كانت عملة، إذا كانت نقد مضروب، وأما الفضة إذا كانت حلي أو سبائك أو معدن ما يسمونها رقة. فعرفنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة الفضة المضروبة بالذات، وهكذا يعني يفهم اللغة فهم السليم ويربطها بالأحاديث والآثار. كذلك له كتاب النفيس القدر جدا، وهو كتاب فضائل القرآن وسنن القراءة، وأتى بأشياء عجائب الآن تعتبر من درس عند المتأخرين كيفية القراءة وكيف كانوا يقرؤون، أبواب كلها، وهو تقريبا أربعة أقسام: في قسم في القارئ وكيف يقرأ ولا يأخذ على قراءته أجرا وأمثال هذا، والتغني وحدوده، وفي شيء في القراءة نفسها، وفي شيء في القراءات، في شيء في المصاحف، تعظيم المصحف وكيف كان يكتب المصحف، وهو أيضا عظيم القدر جدا. وله أيضا كتب كثيرة، له كتاب الطهور أيضا هو موجود مطبوع، والعبيد له كتب كثيرة، من هذا الكتاب كتاب الإيمان. وستلاحظون الآن ما يسمونه في البلاغة السهل الممتنع، السلف كلامهم سهل لكنه يصعب على غيره، يعني يأتي بأعمق شيء في المسألة بأسلوب بدون متكلف. نقرأ فيك ما كنت نسخة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نعت الإيمان باستكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان ابن معروف أعني ابن أبي نصر في داره بدمشق في صفر سنة 2400، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع قال أبو عبيد. أما بعد، هذه السند فيه سقط، لأن هذا الرجل اللي سمع منه الراوي سنة 420، وأبي عبيد توفي تقريبا سنة 224، في سقط وهو موجود على غلاف المخطوط، يعني ابن أبي نصر سمع من رجل اسمه أحمد بن عبد العزيز المكي، وهذا سمع من إسحاق هذا العسكري صاحب أبي عبيد، وهذه رسالة كاملة سمع منه قال أبو عبيد. نعم. أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بمن تاء إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا، وبالله التوفيق. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى بالإيمان بالقلوب والألسنة، وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. هذا ملخص الخلاف الأول، ومسألة الإيمان هي أول مسألة حصل فيها الخلاف في هذه الأمة. أول مسألة حصل فيها الاختلاف في هذه الأمة هي مسألة الإيمان، قبل القدر وقبل الأسماء والصفات، ولا زال الخلاف فيها إلى أن تقوم الساعة. فإن أول هذه الفرق خروجا هي فرقة الخوارج، وإشكالهم في باب الإيمان، لأن الخوارج يخرجون من أهل الإيمان من لا يستحق الإخراج، وقابلهم المرجئة يدخلون في الإيمان من لا يستحق الإدخال. هذه أول الفرقتين التي نشأت وهي متقدمة جدا، وأدركوها الصحابة. الصحابة أدركوا الخوارج وأدركوا الإرجاء والسلف الأولين، وأما الآن مسألة تأويل الصفات وهذا فإنه متأخر جدا، هذا متأخر، ما أدركوا حتى الصحابة ولا التابعين ولا القرون الفاضلة، إنما جاء في عهد الجهم بن صفوان في المئة الثانية، وإن كان الاعتزال في أول مئة الثانية لما اعتزلوا حلقات الحسن. وكون أبي عبيد هنا يقول إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا فرقتين لا يعني تزكية المرجئة، وإنما يقصد المنتسبين للعلم، لأنه سيبين الآن هذا لا يعني تزكية المرجئة أو أنهم من أهل العلم أو الدين، وإن كان نسب إلى الإرجاء من هم من أهل العناية بالدين مثل طلق بن حبيب ومثل عمر بن ذر الهمداني ومثل غيرهم من الأوائل، لكن كان إرجاءهم نظري، كانوا أعبد الناس وأحرص الناس على العمل، ولكن لحقتهم هذه اللوثة، ومع ذلك شدد السلف عليهم كما قال أخذنا في ما تقدم في نوضاح وفي الإبانة أن سعيد بن جبير نهى أيوب وغيرها أن يجالس طلق بن حبيب، وقال أنه يقول بالإرجاء طلق بن حبيب، ما أن طلق بن حبيب من التابعين، لكن أدركتهم اللوثة. وأما الإرجاء الذي يقول إرجاء فإنما تطور فيما بعد. إذن الفرقة الأولى أو الفرقة الناجية تقول الإيمان إخلاص بالقلوب وشهادة بالألسن وعمل بالجوارح، انظروا كيف أنه يجعل ما في القلوب إخلاص تصديق، ويجعل الكلام الألسن شهادة، شهادة على ما في القلب، ويجعل العمل الجوارح عمل أيضا، وسيأتي يبينه. وأما الفرقة الثانية فقالت الإيمان بالقلوب والألسن، وهم لا ينكرون الأعمال، ولكن يقول الأعمال لا تدخل في الإيمان، ويكون الرجل مؤمن ولو لم يعمل، يقول إنما هي تقوى وبر. وكذلك البدع أول ما تنشأ صغيرة ثم تتطور. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى، والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. هذه قاعدة الآن قبل ما يبدأ في المسألة قاعدة، قل هؤلاء تنازعوا ماذا نفع عند التنازع؟ فردوه إلى الله والرسول، تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هكذا يربي الطلبة ويربي القارئ إن أي مسألة هي أبد. بعض الناس يظن إذا اختلف الصحابة والتابعين حتى أو غيرهم إنه يترك المجال مفتوح خلاص، ما دام اختلفوا الحمد لله، أي اختلاف يرد إلى فإن كان لا يقبل الخلاف هذا قال مخطئ، وإن كان أنهم كلهم لهم مجال بالنظر في المساجد الجهادية كل يعمل بما يدين الله به. أما أن يقال والله خلاص مدى في اختلاف فعل ما شئت، لا، فهنا قاعد هذه القاعدة، قالنا لما نظرنا في اختلافهم رجعنا إلى القاعدة، فإن تنازعتم بشيء فردوه للرسول. ثم أتى أبو عبيد بشيء وهو من توفيق الله له ومن عمقه في فهم المسألة، وهو تاريخ الإيمان. الآن أكثر اللي يبحثون الإيمان ويخطئون في الإيمان يغفلون عن تاريخ الإيمان في هذه الأمة، كيف كان تاريخ الإيمان، كيف بدأ وكيف زاد وكيف والزيادة هذه هل لها حكم المزيد أو لا. هذه تكشف لك أبعاد كثيرة في مسألة الإيمان. الإيمان في مكة ماذا كان؟ ماذا كان يصدق رجل مؤمن؟ الإيمان في المدينة ماذا كان؟ فهذا سبحان الله ملحظ مهم جدا، ويندر من تكلم عنه في من بحث في مسائل الإيمان، يندر من تكلم عن تاريخ الإيمان كيف أصبح الإيمان بهذا الشكل. نعم. وإن أردنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدأ الإيمان بدأ الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان مفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شعائر الدين من شرائع الدين. وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها مع النفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسنة وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضع 10 شهرا بالمدينة بعد الهجرة. توحيد الصلاة. يقول في مكة كان الإيمان أول أمر 10 سنين إنما هو التوحيد، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يكن الناس فيهم نفاق، يعني ليس في حاجة للنفاق، كان الكفر هو الأعلى والمسلمون مستضعفين، ليش تنافق؟ النفاق يكون في حال ظهور الإسلام، أما في حال ضعف الإسلام ما في نفاق، وبعدين الحرب قائمة على هؤلاء المستضعفين، ما حد يأتيهم إلا رجل يريد ما عندهم، مثل أهل الحق دائما كل زمان إذا اشتدت عليهم الحرب ما يأتيهم أحد إلا وهو يريد ما عندهم. ولا لماذا يعادي الناس ولماذا ينصب نفسه لهذه العداوات ولهذا؟ هذا من فكان الإيمان على هذا 10 سنين في مكة، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مؤمن، لا يجب عليه غير ذلك، ويصبر على التوحيد ويبغض الشرك وأهله ويكفر بالطاغوت. ثم بعد ذلك بعد 10 سنين نزلت الصلاة، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلاة، فأصبح الإيمان هو التوحيد والصلاة، التوحيد والصلاة. لو أن رجل فرضنا لما نزلت الصلاة قال لا أنا أكتفي بالشهادتين فقط ولا أصلي، هل سيكون مؤمن؟ هل سينادي أحد أنه ليس بمؤمن كما سيقول أنا بأوي؟ والإيمان الواجب الذي يستحق به العبد اسم الإيمان، أقل شيء من اسم الإيمان هو ما كان بمكة، هذا من رحمة الله ومن الحكمة، إن ما كان بمكة هو الأصل الذي لا يستحق أحد أن يكون مؤمن حتى يأتي بما كان في مكة. ما الذي كان في مكة؟ ما الذي فرض بمكة؟ إنما هو التوحيد والصلاة، والذي فرض بالمدينة بعد ذلك الزكاة والصيام والحج والشرائع جاءت متأخرة، فبقي أصل الإيمان هو ما كان بمكة، التوحيد والصلاة. فمن لم يأتي بالتوحيد والصلاة فليس بمؤمن ولا يستحق هذا الاسم وليس بمسلم حتى. ومكثوا في المدينة 14 شهر، ثم جاءتهم الزكاة، ثم جاءهم الصيام، ثم جاء الحج في السنة 9 من الهجرة، هكذا كانت شرائع الإيمان تتوالى. فلما أتاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهما، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. وهذا أيضا ملحظ قوي لأبي عبيد رحمه الله، يقول منذ أن هاجروا إلى المدينة جاءت القرآن يتوالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، ولذلك يقولون المفسرون أكثر ما تأتي السور المكية يا أيها الناس، وأكثر ما تأتي السور المدنية يا أيها الذين آمنوا، وجعلوا هذا من التفريق بين السور. خاطبهم الله وهم أول ما هاجروا المدينة فقال يا أيها الذين آمنوا. آمنوا بماذا؟ بالإقرار وبالتوحيد السابق وبالصلاة. ولذلك يقول كل ما خوطبوا في المدينة يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا، لا تأكلوا الربا، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، لا تقتلوا الصيد، كل هذا بناء على أنهم سماهم الله عز وجل مؤمنين. نعم. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار، صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار. شوف كيف فائدة ذكر تاريخ الإيمان. يقول طيب لو أمروا بالصلاة قالوا لا يكفينا، ما دام أن الله سمانا مؤمنين بالتوحيد يكفي هذا، لا نزع منهم هذا الاسم. وهذا رد كبير على المرجئة، لأن الطاعة الأولى ليست بأولى من الطاعة الثانية، يجب أن تطيع ثم تطيع ثم تطيع حتى تكتب الشرائع. فهذا يدل على أن الشرائع أنها من ماهية الإيمان، لكن بعض أقوى من بعض أن العمل من الإيمان. ولذلك كما نقول مرارا نحن لا نقول أن الشرط صح ولا الشرط كمان كما يقول المتأخرون، وإنما نقول كما قال السلف هو من الإيمان، ركن في الإيمان. العمل من الإيمان بمثابة الركوع والسجود في الصلاة، يعني لا نتصور صلاة المسلمين إلا بركوع وسجود، ولا نتصور الإيمان الشرعي إلا بقول وعمل واعتقاد. كما أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، فالإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن هذا لا يغني شيئا. وكما أن الصلاة تحولت حقيقة لغوية إلى حقيقة أخرى شرعية، فكذلك الإيمان تحولت حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية. وكما أن الصلاة هي مكونة من عدة أشياء، ركوع وسجود وقيام وقعود مبدوع بالتكبير ومختتم التسليم، فكذلك الإيمان مكون من قول وعمل واعتقاد سواء، ولا يقبل التجزئة. وهذا هو رد كبير على المرجئة. هذا من الأدلة القوية على هذا. لو رفضوا وقالوا لا وحشام عن ذلك لنتحول عن بيت المقدس، ما يبقى لهم اسم الإيمان، مع أنه ما نقضوا الشهادتين، ما نقضوا الإقرار. لو قالوا نحن نشهد الله ونحمد الله لكن لنصلي أو لنتحول عن بيت المقدس ذهب عنهم الاسم، فدل على أن الأعمال مثلها مثل الاعتقاد مثلها مثل الأقوال، أنها جزء أساس في الإيمان. وهذا العمق ما تكتشف إلا إذا عرفت كيف كان الإيمان، كيف بدأ، كيف أصبح. نعم. والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصراط إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية فلبثوا بذلك مرهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم امتنعون من الزكاة عند الإقرار وأطاعوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. حرام. شفت كيف هم كانوا يتنازعون المرجع في أشياء نظرية، وأتاهم أبي عبيد من حيث لم يحلسوا، وهكذا يوفق الله الحديث، أتاهم بأشياء يعني أي رجل ليس عنده هوى يعرف أن هذا هو الحق. الآن أنت تقول أن الصلاة والزكاة ليست من الإيمان، طيب من قال أنا أشهد الله ورحمه الله لكن لن أصلي من الصحابة لما فرضت؟ ما في عاقل يقول أنه بقي على اسم الإيمان، لو قال أنا أصلي وأحد لك لن يزكي، ما في عاقل فضلا عن عالم فضلا عن طالب علم سيقول أن بقي له اسم الإيمان، فيدلك على أن هذه أشياء نظرية بحتة أول ما كانت ثم دخلها نوع زندقة وهوى إنهم أرادوا تحرر من التكاليف. ولذلك أيضا نعم والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه الله رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. هذه الضربة القاضية من أبي عبيد لما أنه أتاهم بالأدلة الواضحة قال طيب هذا جهاد أبي بكر يدل على هذا أنما منعوا الزكاة لإجماع التاريخ أنهم ما جحدوا وإنما قالوا كنا نأديها رسول الله فما بال أبي بكر يأخذها منه وأبو بكر سيخلفها لبعده لهم أشعار في هذا. ومع ذلك قال أبو بكر لو منعوني ما قال جحدوا لو منعوني فقاتلتهم عليه وسفكوا دماءهم واستباحوا ذراريهم وأموالهم وغنموا حتى نساءهم. محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب يسمونه محمد بن الحنفية أمه من سبي بن حنيفة أمه الحنفية من عنته أمه مسبية اليمامة هنا في الرياض مسبية سبي وهم عرب منهم من ارتد ومنهم من جحد الزكاة. الصحابة قاتلوهم لو كان الزكاة ليست من إيمان كيف يستبيحون دماءهم ونساء وذراريهم. سبحان الله كل ما تقرأ تجد أن الجدل اللي ولذلك كتب متأخرين ما تغني شيء توع قيمة لأدلة المبتدعة ولا ليست لها قيمة. كل ما تقرأ تتعجب كيف يضل الناس عن هذا الحق وهو واضح جلي لكنك ما تجد الحق الواضح السهل إلا عند أهل الحديث. شوف كيف يعني يأتي بأدلة ربما لو تقرأ في من بحث الإيمان طول كلامه ما تجد مثل هذه المداخل القوية. نعم. ثم كذلك كان الشرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به ويشملها جميعا اسم الإيمان فيقال لأهله مؤمنون. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. بين الموضع الذي غلطوا فيه لما سمعهم الله مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان بكماله. نعم. كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا، وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة. وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متسلقا كنزول القرآن، والشاهد بما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون في مواضع من القرآن مثل هذا. هذا قوي هذا الاستدلال الآن أتى في وقته أن الإيمان كان يزيد حال نزول القرآن كان الإيمان ما نزل جملة وإنما كان هكذا يزيد مثل القرآن، فدل على أن الإيمان مكون من أشياء ما أتاهم القرآن جملة واحدة ولا الإيمان جملة واحدة. ولذلك كان السلف يقولون فتعلمنا العلم والعمل والإيمان والقرآن سويا، كان الإيمان هكذا يزيد وهذا نص القرآن قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون. نعم. فلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة، فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إلى المعنى ولا لذكرها موضع. صحيح على كلام المرجئة أن الإيمان يكمل بالإقرار والقول، إذن كل هذا الآيات ما لها داعي ما يزيد الإيمان وهم يقولون بهذا، ولذلك بعضهم يتجرأ ويقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل لأن القرآن الإيمان عندهم جملة واحدة يأتي مرة واحدة. طيب هذه زادتهم إيمانا ولا يخلي اللي فيها زيادة الإيمان والأحاديث. نعم. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة فالآثار وأما الحجة من السنة فالآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض ففي حديث منها أربع وفي آخر 5 وفي الثالث 9 وفي الرابع أكثر من ذلك. وهذا أيضا من الاستشهادات القوية لأبي عبيد. يقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويبين الإيمان، مرة يقول 4، مرة يقول 5، 9 وأكثر من ذلك، فدل على أن ينزل هكذا حتى تكامل. ولذلك سيقول في آخر الكلام حتى أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم، فمعنى أن منذ أن أمروا بالتوحيد إلى أن نزلت هذه الآية كل ما نزل بين الطرفين فهو من الإيمان يتكامل هكذا. فمن جاء وقال الإيمان هو الكلمة فقط ضلال مبين. هذا كل الشرائع هذا أين ذهب؟ نعم. فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفارة مضى. كفار مضى، الحي من ربيعة يعني هم العرب خاصة بني إسماعيل، هم 4 أقسام أبناء معد، لكن الذين الجزمين الذين بقوا منهم 2، مضر وربيع. مضر منها القبائل الحجازية أكثرها، وتميم وعامر، وربيعة منهم بني وائل. فهؤلاء بني عبد القيس أهل الأحساء، هم من ربيعة. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم إن نريد الوصول إليك ولكن حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني القسم الثاني، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام. نعم. وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من ورائنا. من ورائنا؟ من ورائنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير المقيد. قولهم ان حال بينه وبينك هذا الحي من كفار مضر يدل على ان متى كلامهم هذا؟ قبل صلح الحديبيه، لان بعد صلح الحديبيه سقطت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فاصبح الناس ياتون ولذلك اسلموا. معناه ان كلام هذا متقدم في السنه 4 من الهجره والثالثه، فهم يقولون نريد الوصول اليك ولكن لا نستطيع. فقال امركم بالايمان، ثم فسر الايمان باربعه اشياء، وهي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس. أين الصيام؟ أين الحج؟ أين الشرائع الأخرى؟ إلى الآن ما شرعت. هذه كلها من الإيمان. وأنهاكم عن 4: الدباء والحنتم والنقير والمقير. هذه أواني كانوا يستخدمونها في الأحساء، لأن الأحساء بلد تمر، فإذا وضعوا فيها النبيذ، نبيذ التمر، يشرع فيها الإسكار وهم لا يدرون. الدباء القرع، يقورونه من الداخل ويضعون فيه التمر والماء، لكن يشرع فيه الإسكار فيشربونه، وكذلك المقير، الإناء الذي فيه قار من الداخل، وكذلك المزفت، وكذلك النقير، جذع النخلة ينقر ويوضع فيه. هذه كلها أواني يشرع فيها الإسكار، فنهاهم عنها. ثم بعد ذلك نسخ، قال انتبهوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جعفر عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث عمر، هذه طريقة أبي عبيد خلاف أبو جمرة. أبو جمرة هذا طريقة أبي عبيد يذكر المتن ثم يذكر السند بعد ذلك، وأحيانا يعكس المشهور السند قبل المتن، لكن هو لأنه يأتي في مقام الاستدلال والاستشهاد فيأتي بالحديث ثم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان. نعم. ومن الخمس حديث عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صوى هي ما غرب وارتفع من الأرض، وحدتها صوى. نعم، وحدتها صوى. هذه عادة تخصص أبي عبيد في اللغة، لما جاءت كلمة غريبة أوقف الحديث وشرحها ثم واصل الحديث. الصوى والمنارات اللي تكون على الطريق، إذا كنت أنت في طريق مثل في الصحراء أو طريق يكون له صوى، يعني علامات ومعالم حتى تعرف الطريق، ومنارات. فيقول الإسلام طريق الصراط المستقيم له صوى وعلامات، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. قال أبو عبيد حدثني في يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة باختلاف العدد منها وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض وإنما وجوها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقة فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كذلك في الحديث هذا يدل على أن العمل من الإيمان ما دام أنه يتكامل. أول شيء قال 4 ثم قال 5 ثم 9 إلى وصل 70 معنى هذا أن العمل من ماهية الإيمان وهذا يرسخ هذه المسألة أنه كان يتكامل الإيمان يزيد. نعم. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال الإيمان 74 جزءا أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث. نعم. سفيان بن سعيد الثوري سفيان بن سعيد المشروق وسهيل بن أبي صالح السمان هذا المدني المشهور عبد الله بن دينار مولى بن عمر وأبو صالح هو أبو سهيل هذا. نعم. وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله وإنما تلك دعائم وأصول وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. وهذا أيضا ملحظ مهم وهو أن الإيمان له دعائم وله فروع. دعائم التوحيد والصلاة إذا ذهب ذهب الإيمان والباقي فروع ولذلك ليس شهادة لا إله إلا الله مثل إماطة الأذى عن الطريق. نعم. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. هذا أكبر رقم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان 74 شعبة هذا أكبر شيء ولذلك هذا كان في آخر الأمر. نعم. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد الله حدثنا عبد الرحمن أبو عبيد قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طالب بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورحمه إنكم تقرؤون آية فلو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت. أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان وأشك أقال يوم الجمعة أم لا. هو كان يوم الجمعة لأن عرفة قطعا وافقت الجمعة واليهود عرفوا اليهود أهل العلم لكنهم أهل الهوى عرفوا قدر هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبل هذه الآية ما لم يكمل الدين كان الإيمان يتكامل يزيد يزيد يزيد كله من الإيمان وذلك عمر بكى عند هذه الآية قال إن كنا في زيادة من ديننا أما إذ كمل الآن ما عاد شيء ينزل علينا من الشرائع فإننا نخشى على أنفسنا من النقص الآن خلاص كل مكلفين نخشى على أنفسنا من النقص لكل شيء إذا ما تم نقصان. ولذلك يقال أن سورة المائدة ليس فيها شيء منسوخ لأنها كلها أو آخر ما نزل القرآن وفيها 10 شريعة ليست في غيره فيها 10 شريعة ليست في غيره. نعم. الصحابة عليه إيه هذا لا ما في استقر العرف فيما بعد عن التربية كما في القرآن. نعم. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار يزيد هذا بن هارون أبو خالد شيخ أحمد شيخ أبي عبيد شيخ واصل عن عباس هذه الآية وعنده يهودي فقال اليهودي لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيد يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين محل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطب بالبيت عريان. نعم قدر هذه الآية بعدما تكامل الإيمان وهو محل الشرك وذهبت علامات الجاهلية الحمد لله. نعم. فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 81 ليلة هذه الآية نزلت قبل وفاته في 81 ليلة، لأنها لما رجع ما مكث إلا محرم وصفر وبعد ربيع الأول، ثم مات عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عبيد: كذلك حدثنا حجاج عن ابن دريج: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخرة. صحيح، كان على ما يقولون الإيمان مكتمل بالإقرار اللي نزل في أول سنة البعثة، كان كل هذا كلام ما له معنى، والآيات والأحاديث كلها ما لها معنى. سبحان الله. قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل: فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لو وجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماضة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان، وكذلك قوله في حديث آخر: الحياة شعبة من الإيمان، وفي الثالث: الغيرة من الإيمان، وفي الرابع: البلادة من الإيمان، وفي الخامس: حسن العهد من الإيمان. فكل هذه من فروع الإيمان، ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: أي الخلق أعظم إيمانا؟ فقيل: الملائكة. ثم قيل: نحن يا رسول الله. فقال: بل قوم يأتون بعدكم. فذكر صفتهم. ومنه أيضا قوله: إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكذلك قوله: لا يؤمن رجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. نعم، هذا حق. هذا الشعب هذه جمعها، حاول جمع بعض العلماء منهم البيهقي في شعب الإيمان، حاول يجمع 73 شعبة هذه، وكما قال أبي عبيد: لو تفقدت في الأحاديث لاكتمل هذا العدد إن كان العدد المقصود وهو الأقرب، لأن في رواية صحيحة أنه قال 64، بعض قال 70 شعبة. وهذا يدل أيها الأخوة على ارتباط الباطن بالظاهر، وأن الإيمان واليقين والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والتوكل والمحبة والخوف والرجاء، إن أردت أن تزيد في قلبك هذه كلها من ثمار الإيمان، فازدد من الطاعة وأحسن، ففي ارتباط قوي، الارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن، كلما تزداد من الطاعة كلما تزداد رغبة في الآخرة وزهدة في الدنيا، وكلما ازداد توكلك على الله. بعض الناس يقول: كيف أتوكل على الله؟ كيف أكون من المتوكلين؟ أحسن الطاعة، فإن الإيمان وثمارة تزداد بحسن الطاعة. كيف تكون أكثر حبا لله؟ قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، كل ما زاد إيمانهم زاد حبهم لله. وكيف يزيد إيمانهم؟ بحسن العمل، يبلوكم أيكم أحسن عمل. إن أردت أن تكون أكثر خوف من الله وخشية ورهبة وحياء وهيبة، أحسن العمل. هذا يدل على أن المؤمن حقا هو من أحسن العمل وتفقده فزاد. ثم بفضل الله إن كل ما زاد العمل الصالح زاد الإيمان، وكل ما زاد الإيمان حملك على العمل الصالح، فهي ترفعك هكذا فوق. يعني أنت الآن إذا أحسنت الطاعات زاد إيمان ورغبتك في الخير، حبك لله، فزاد عملك الصالح. فإذا زاد عملك الصالح زاد الإيمان، وإذا زاد الإيمان زاد العمل الصالح، واكد إلى الغرفات إلى على الجنة. كما أن إذا نقص إيمانك عملت المعصية، وإذا عملت المعصية نقص إيمانك، وهكذا تنلل. والعبد لا يمكن أن يقف كما مر معنا مرارا، لا يمكن أن يقف، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما فيه تقف مكانك، ما تستطيع. لأن يعني التسبيح الواحد تزيد إيمانك، التسبيح الخالص تزيد إيمانك، والنظرة الحرام والكلمة الحرام تنقص إيمانك، هو أما أن تتقدم وإما أن تتأخر. هذه فائدة العقيدة السلفية السليمة، إنها هي ارتباط بأعمال القلوب. العقيدة الصحيحة هي أعمال القلوب هو الإيمان، لكن هؤلاء جردوا الإيمان عن العمل، فقالوا: إذا أنت قلت لا إله إلا الله ولو كان من أفسد الناس، خلاص أنت مؤمن كامل الإيمان، والباقي أعمال، تريد تزداد ازدد، تريد تترك اترك. هذا حدم الإسلام بالكلية. ولذلك قال إبراهيم النخعي: إن المرجئة أشد علينا من الأزارقة، المرجئة أشد علينا من الأزارقة من الخوارج، المرجئة هدم الدين. الناس ودهم الآن كما قال رقبة بن مصقلة، قال: الإرجاء دين الملوك، أهل الدنيا والملوك ودهم بالإرجاء، لا تصلي ولا تصوم ولا تحج وأنت مؤمن كامل إيمان، هذا هدم الدين من أصل. الأزارقة وإن كانت بدعتهم خبيثة والقرآن والسنة فيهم يمرقون من الإسلام، لكن الناس ينفرون منهم، فليست مثل هذه. هذا يجب حربها بكل قوة، مسألة الإرجاء لا تتسلل إلى أمة محمد. نعم. وقد روى أبو وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال: فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وضرة من إيمان ومثقال ذرة وإلا صلب. هذا في تصحيح ما أتقنها الشيخ الألباني تحقيق ولا غير، وأنا كنت واضعها على أساس رجعها، هذه ما هي صحيحة وإلا صلب، فيها تصحيح بس لا ما أدري ما هو. نعم. يقول من أبين ذلك قوله من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، مثقال ذرة، مثقال ذرة، معناه أن الإيمان يتفاوت، يتفاوت بالعمل، ولا الإقرار القلبي والإقرار اللساني الناس كلهم متساويين فيه، الناس كلهم متساويين في إقرار القلب وإقرار اللسان من حيث أصل التصديق، مصدق أن هذا رسول الله وأن هذا أن الله هو الواحد وتكلم بلسانه، لكن كيف تكون ذرة وشعيرة وذرة إلا بالعمل، إلا بالعمل. نعم. ومنه حديث في الوسوسة حين سئل عنها فقال: ذلك صريح الإيمان. صريح الإيمان ليس نفس الوسوسة وإنما المدافع. قال: يا رسول الله إن نجد في قلوبنا شيئا نتمنى أن نخر من الجبال ولا نجده. فقال: ذاك صريح الإيمان، يعني كونك تكره هذه الوساوس اللي يلقيها الشيطان في قلبك عن الله وعن رسوله وعن دينه وتبغض ذلك، هذا صريح الإيمان، والحمد لله الذي رد كيده الوسوسة. نعم. وكذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه: إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. نعم. في أشياء من حال. هذا أيضا مثال عظيم عن علي وثابت عن علي، قول الإيمان يبدأ في القلب لمضة، يعني بقعة ضوء، إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وصليت يبدأ الإيمان في القلب كلمضة، ثم كلما ازدادت من خير ازداد الضياء والنور على القلب حتى يتكامل نور القلب، والمعصية في القلب سواد، ثم هكذا حتى تكون أسود مرباد. هذا أحد الأمثلة عند السلف، إن الإيمان كاللمضة، يعني كبقعة النور في القلب أول ما يبدأ بالإقرار وبالصلاة. والمثال الثاني يمثلون السلف أيضا بالنبتة، أول ما تبدأ النخلة لو ترونها النخلة تبدأ هكذا ضعيفة، لكنك إذا استقيتها وداومت عليها تكون أصلها ثابت وفرعها في السماء. هكذا الإيمان أول ما يبدأ ضعيف، يبدأ بالإقرار بالتوحيد ومحافظة على الصلاة ثم يقوى يقوى يقوى هكذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، لأن من طال عمره، وما قال كثر عمله، قال حسن عمله، مع طول العمر تكون شجرة الإيمان في قلبه هائلة جدا، أصلها بعيد وفرعها في السماء، مع طول السنين وإحسان العمل والصبر والاستقامة على طاعة الله، هذا خيركم من طال عمره وحسن عمله. كل هذه الأدلة التي تدل على أن العمل جزء أساس من الإيمان، من ماهية الإيمان. نعم. في أشياء من هذا النوع كثيرة يطول ذكرها، تبين لك التفاضل في الإيمان في القلوب والأعمال، وكلها يشهد أو أكثرها أن أعمالا بر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار من الإبطال والتكذيب؟ كيف تعاند من الإبطال والتكذيب؟ نعم. ومما يسبق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل فهو معارض بكتاب الله والسنة. نعم. الله عز وجل ما قال إن أولئك هم المؤمنون حقا، يعني أتوا بالحقيقة في الإيمان إلا بهذا الشرط، تتليت عليهم آيات ذات إيمان ربهم توكلون يقيمون الصلاة، فمن قال إن مؤمن حقا بالإقرار فهو معاند للكتاب والسنة. نعم. ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل؟ صحيح. شوف كيف يوفقهم الله للسنة، لو كان الإيمان بالقول ولماذا يمتحن؟ أصدقائك الله يمتحن. نعم. ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل؟ الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. نعم. لو لم يكن بالعمل كان أي كلام، أي واحد قال الكلام خلاص ما يحتاج امتحن. والله قال: الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون الكفار. نعم. كذلك ومثله قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. يا الذين آمنوا آمنوا، هذا من الرد على المرجئة، لو كان الإيمان كتلة واحدة أتى بالإقرار كانت هذه الآية ما لها معنى. يا الذين آمنوا آمنوا، كيف تؤمنون وأنتم مؤمنين؟ بالعمل. هو الآن أثبت أنهم مؤمنين ثم أمرهم بالإيمان، فدل على أنه أمرهم بالعمل. نعم. ثم قال أيضا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر. نعم شوف ما اكتفى الله عز وجل أنهم قالوا آمنا، لو كان الإيمان بالقول إلا كان يكفيهم قول آمنا. الله عز وجل ما لم يرضى منهم بالإقرار دون العمل، فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس. وفي الآية الثانية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. شوفهم الآن قالوا آمنا، عند المرجئة انتهوا اكتمل إيمانه، ومع ذلك يقول الله لن يتركوا حتى يمتحنوا بالإيمان الآخر هو العمل. سبحان الله. نعم. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر. فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اختصناه في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله في بضعة وسبعين جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لازمه اسم الإيمان في الدخول فيه بالاستكمال عند الله. لا بالاستكمال، أضيف كلمة لا. ولا على تزكية النفوس، وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. نعم. قال في الأمر الذي عليه السنة وعليه علماؤنا أن الإيمان قول وعمل ونية جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، أولها أعلاها التوحيد والصلاة، ثم هو درجات بضع وسبعين جزء. فإذا نطق القائل بهذه الكلمة وأقر بها وأتى بالصلاة لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه، يعني أصبح مؤمن، ليس بالاستكمال عند الله، يعني أنه مؤمن عند الله أو من باب تزكية النفس كما سيأتينا، ولكن من باب الاسم أن هذا مؤمن مسلم. وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد إيمانا. وهذا أيضا طريقة أهل السنة أنهم ما أتوا بأقوال المبتدعة وأدلتهم في البداية. الآن تلاحظون من أول كتاب لم يتعرض لأدلة أهل البدع وشبهاتهم، وإنما قرر أصول أهل السنة حتى تثبت في القلب، ثم بعد ذلك سيرد على أهل البدع. نعم. باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن. قال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو. فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، لما قال رجل أنا مؤمن قال أنت في الجنة، إذا كنت تجزم أنك مؤمن نجزم أنك في الجنة. قال رجل لا أرجو، فقال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، يعني لا تجزم بالإيمان، لا تقول أنا مؤمن قطعا، قل أنا مؤمن إن شاء الله، ليس على الشك وإنما على جهالة العاقبة وإنك ما استكملت كما سيأتينا. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ نعم. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سلامة بن كهيب عن إبراهيم عن عرقمة قال قال رجل عند عبد الله أنا مؤمن. فقال عبد الله فقل إني في الجنة ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل ابن محرز محل بن محرز محل بن محرز محرز محرز قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. تعرفون الأجوبة السنة على هذا، إذا قال رجل أنت مؤمن لك خمسة أجوبة، هذا واحد منها، إذا قال لك أنت مؤمن فقل أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر، يعني تأتي بأصول إيمان اللي ما فيها شك الأصول، لكنك ما تلزم مؤمن مطلقا، هذا واحد. والثاني تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا قال ابن مسعود وغيره. والثالث تقول أنا مؤمن أرجو،

إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. يقول الشيخ حتى الاختلاف الذي بين السلف من قال أن الأوزاعي رخص في أنا مؤمن، فإن لا أحد من السلف يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، ثم ذكر فضل الملائكة. لماذا أتت هذه المسألة وهي مسألة الاستثناء؟ لأنها فرض أساس، ولذلك من علامات المرجئة أنهم لا يستثنون، يعني المرجئة يرون أن الإيمان شيء واحد من الخوارج، لذلك كيف يستثنون؟ يرون أنه جاء كله، والخوارج يرون أنه يذهب كله بالمعصية، أما السنة يرون أنه شعب وله أصول وله فروع. فلذلك أتت هذه المسألة اللي مسألة الاستثناء من الإيمان. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله هذه من علامات أهل السنة، ومن قال أنا مؤمن أو زاد على ذلك فقال أنا مؤمن عند الله أو كإيمان جبريل وميكائيل. ثم استطرد الشيخ رحمه الله في تفضيل الملائكة وفضلهم فقال قال أبو عبيد حدثنا حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد حدث. اللي يقول أن هذه اللي تغني إيمانها مثل إيمان مريم بن عمران فقد كذب. نعم. وكيف يزعم أحدا أنه يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلظ الوعيد ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. فوعدهم النار في آية وآذنهم بالحرب في أخرى وخوفهم بالنقص في ثالثة واستبطأهم في رابعة وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين. فما تشبه هؤلاء من جبرائيل وميكائيل مع مكانهما عند من الله إني لخائف أن يكون هذا من الاشتراء على الله والجهل بكتابه. صحيح. وأما مسألة تفضيل الملائكة على صالح بن آدم هذه مسألة أخرى والخلاف فيها لا ليس فيه ثمرة، لكن الصالحين من عباد الله لهم أجر عظيم في الآخرة. وبعض الناس يقول في الدنيا ملائكة أفضل لأنهم لا يعصون، وفي الآخرة بني آدم الصالحين أفضل الله أعلم. لكن هذا كل الجرأة على الله، اللي يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل هذا مجتري على الله مجاهل، وهذا يقولون ويصرحون حتى كبار المرجئة يصرح ونسب حتى عن أبي حنيفة وغيره أنه قال إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، وهذا من الجرأة على الله. لذلك لما قيل ابن أبي مليكة في ناس يحضرون مجلس ويقولون إيمانك إيمان جبريل وميكائيل قال أدركت 30 من أصحاب محمد، ما منهم من يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، كلهم يخاف النفاق على نفسه، هؤلاء أصحاب محمد. هذا الحديث اللي في الصحيحين. نعم. باب زيادة الإيمان والانتقاص منه. نعم. قال أبو هذا أيضا من الفروق بينه وبين المرجئة. الفرق الأول المرجئة لا يستثنون ونحن نستثني، والفرق الثاني المرجئة يقولون لا يزيد ولا ينقص ونحن نقول يزيد وينقص، لأنه عندهم منه شيء واحد ونحن عندنا أنه شعب. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله. اجلس بنا نؤمن ساعة يعني ازداد إيمان، إذا ذكرنا الله ازدادنا إيمانا، وهذا يلاحظ كل إنسان إذا عبد الله وذكر الله وقرأ القرآن وصام وصلى ازداد إيمان ورغبة في الآخرة، الإيمان يزيد وينقص. نعم. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإيمان لأنها كلها عندهم منه، وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول اللي هي آية الأنفال وآية التوبة. آية التوبة وإذا تليت عليهم آياته هذه آية الأنفال، وآية التوبة وإذا ما نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم ذكرها تقدم. نعم. وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول، فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية، وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. الذين يقولون إيمان قول فقط دون العمل كيف يقولون بهذه الآية الخمس اللي فيها الزيادة؟ يقول لهم مذاهب فيها. نعم. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل هو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. هذا الكلام كلام سخيف. يقولون ازداد إيمانا، الإيمان الأول أن تؤمن بأصل الفرائض، ثم الإيمان الزيادة أن تؤمن هذه أربع وهذه ثلاث وهذه خمس وهذه وقتها كذا وهذه وقتها كذا. يعني عندهم ما يزيد الإيمان وإنما تزداد معارف. هذا قول. نعم. والوجه الثاني قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. نعم. والوجه الثالث قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. والوجه الرابع قالوا أن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. في أمر مريج، فلهم في أمر مريج. كلام واضح أن الإيمان يزداد، يزيد وينقص. هؤلاء أخذوا من هنا ما فعلوا شيئا. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه بالعلم بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء برتوة. الرتوة هي مقدار السهم. ورد في حديث أن معاذ يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يعني برمية السهم. يعني الآن يتوهم على معاذ إذا قال اجلس بنا نؤمن ساعة، إن معناها اجلس بنا نعرف كم عدد الركوع الصلاة الظهر والعصر، هذا هو قصد معاذ. اجلس بنا نعرف كم الصلاة أربع ركعات الظهر والعصر أربع ركعات. هذا كلام سخيف. نعم. هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذ. وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف. ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. هذا أيضا من توظيف اللغة في فهم الكلام. يقول لو أن رجل قال لك عندي ألف ثم قال مئة في كذا ومئة في كذا ومئة أخذت منك اليوم الفلاني، هل هذه زيادة؟ أنت الآن أقرت بألف، هل هذه زيادة؟ ما زال. ولو قال أقر لك بألف ثم قال أقر لك بألف ثم قال أنا مقر لك بألف، هل هذه زيادة؟ ليست زيادة. فكذلك أقوالهم هم لما قالوا أن الإقرار الأول والباقي تفاصيل، هذه ليست زيادة. وهذا من الرجل إذا كان راسخ في معرفة كلام العرب وفي معرفة الآثار يأتي بي. نعم. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة. أنت من الأولين أنت منهم. اللي قال الآن بيأتي القول الرابع اللي قالوا الإيمان لا يزيد، الناس هم اللي يزيدون منه. نعم. فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه ازداد مئة بعدها ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائد على ألف، وكذلك سائر الأشياء. فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. وأما الذين جعلوا الزيادة اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان. فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المنطقون بإقرارهم، أليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد بشيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى الناس بالضحى إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه حين بدل حتى حين بعد الضحى حين أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار؟ ولو اجتمع عليه الإنس والجن هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. كذلك الذين قالوا أن الإيمان يزداد يقين، هم يقولون الإيمان يأتي كل شيء. طيب والزيادات هذه؟ هم تورطوا بالآيات الخمس، بدل ما يرجعون عن قولهم أخذوا يتأولون فيأتون بأشياء مضحكة، بل هم في أمر مريج إنكم في قول مختلف. فمنهم من قال الإيمان أتى كامل وإنما تزداد يقين، فقال أنا مثلكم، كل واحد أتى مثل يضحك عليهم يبين سخافة أقوالهم، فقالوا مثلكم الآن في الضحى الساعة 10 اشتداد الضحى، الآن أتى النهار كله. هل الإنسان يزداد يقين بالنهار؟ هذا هو النهار كله أحاط به ضوء، هل تزداد يقين بالنهار؟ قد أتى به كل. لو اجتمع الإنس والجن على أن يزيدوك يقين بالنهار ما ازدف، هذا هو النهار كامل. فكل هذه الأقوال الأربع سخيفة، وإنما تتأتى هذه الآيات الخمس على العمل، وأن الإيمان يزيد بالعمل، يزداد يعني يزيد حقيقة وينقص حقيقة. وهذا ينقض مذهبهم من أصله، لأنهم يقولون لا يكون، إنما يأتي كله سواء. وكذلك حديث إخراج، وهذا سيأتينا إن شاء الله، حديث إخراج العصاة من النار، حديث إدخالهم في النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو كان الإيمان هو الإقرار كاملا لما يدخلوا النار. وهذا سيأتينا إن شاء الله، هذا منتصف الكتاب، إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. ونسأل الله أن يوفقنا إياكم للعمل الصالح واتباع السلف في أقوالهم وأعمالهم، وأن يرزقنا حقيقة الإيمان، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، كما قال ابن مسعود كان من دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. زيادة الإيمان تكون بحسن العمل، توفيق من الله سبحانه وتعالى، ويزيدنا أيضا يقينا بأن العلم هو العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البينة الإسلامية، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 4493755. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.